ما الحكم في ذبيحة تارك الصلاة؟ هل يجوز الأكل منها؟ الصحيح أن تارك الصلاة متعمدا ولو كسلا من غير جحد الوجوب كافر بالأكل، هذا الصحيح في قول العلماء. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك تلك الصلاة. وقال في أمراء السوء لما سأله الصحابة عن جهاده قال: لا، إلا أن تروا كفرا دواء عندكم من الله في برهان. وفي لفظ آخر: ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أن ترك صلاة الصلاة كفر دواء، يعني جعلها بمنزلة كفر دواء. وعلم أن عدم الإقامة للصلاة كفر دواء. ما قال ما جحدوا فيكم الصلاة، قال: ما أقاموا. فلو يتركها ولا يقيمها ليس من المسلمين. هذا هو الصواب. وذهب جمع من اهل العلم الى ان كفره كفر اصغر لا كفر اكبر، وان ذبيحته تحل ونكاحه صحيح لمسلمه، لان كفره كفر اكبر اصغر من كفر الجزيريه وكفر من حلف بغير الله، من جمع الجماعه بغير الله، او من قال ان الله هو خلاف او ما اشبه ذلك. وقالوا ان هذا معنى الحديث وليس معناه انه من كافر كفر اكبر. والصواب القول الاول لان الرسول قال كفر وجاء بلفظ ألف أن يكون بين كل والشرك، والكفر معرف والشرك معرف والشرك أكبر. ولأدلة أخرى: والله صلى الرسول جعل الصلاة خليفة النبي عبود الإسلام، جعل عبود الإسلام. فالمقصود أن تاركها على الأصح يكون كافر وأكبر، وعلى هذا تكون ذبيحته غير شرعية، تكون ذبيحته ميتة. ولا ينبغي يواكل ولا تجر دعوته. مريم عليه السلام. لا يرد عليه السلام. لا يرد عليه السلام. ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام.